بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب حكم الدين. الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون مسألتين، وهاتان المسألتان تتداخلان على كثير ممن يقرأ في كتب الفقه في باب الزكاة. إنهم يذكرون مسألة بعنوان: هل الدين يمنع الزكاة؟ ويذكرون مسألة أخرى: هل في الدين زكاة؟ شوف الفرق بين العبارتين: هل الدين يمنع الزكاة؟ وهل في الدين زكاة؟ المسألة الأولى يعنون بها إذا كان الدين على الشخص، إذا كان الدين على الشخص. والمسألة الثانية التي تسمونها زكاة الدين إذا كان الدين للشخص على غيره. ونظرا للتشابه بين هاتين المسألتين يلتبس على كثير من الباحثين الأقوال في إحدى المسألتين في الأخرى، هذه من جهة. ومن جهة أخرى أن هذه المسألة من دقيق مسائل الفقه، وسبب ذلك كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يوجد حديث نص يرجع إليه في مسألة الدين مطلقا، لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية أن الدين فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، ولا في طريقة حسابه، وإنما هي آثار واجتهادات، آثار كعن علي رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة واجتهادات. ولذلك يقول ابن رشد أبو الوليد الحفيد المالكي يقول: من أصعب مسائل الفقه مسألة زكاة الدين. فأنا قلت هذه المقدمة كي نعرف أن مرد هذه المسألة إنما هو للمعاني العامة في الشريعة، فلا يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قاله الإمام الشافعي، كما أن هذه المسألة قد تلتبس فيها موضوعان مختلفان. إن المسألة الأولى إذا كان عليها دين، الدين الذي عليك يسميها الفقهاء منع الدين الزكاة، هل الدين يمنع الزكاة أم لا؟ والدين الذي عليك هو الذي الذي لك هو الذي يسمونه زكاة الدين، هو الذي يسمونه زكاة الدين. طيب، هذا الباب الذي ذكره المصنف هو في النوع الثاني، ونعني به الزكاة التي الدين الذي لك على غيرك، الدين الذي يكون على الشخص الذي يكون للشخص على غيره. فهذا هو المقصود بباب حكم الدين. ولذلك يعني قال جماعة منهم منصور في حاشية على الإقناع، منصور البهوتي، إن قول الفقهاء زكاة الدين أي الذي له، هذه واضحة عند جميع الفقهاء، إذا قالوا زكاة الدين أي الذي لك، أي الذي عليك. طبعا قلت لكم مقدمة قبل أن أذكر هذه المسألة أن هذه المسألة من دقيق المسائل، والخلاف فيها قوي ومتشعب، حتى إن بعض أهل العلم أوصله إلى نحو من 20 قولا، وهي الحقيقة مردها إلى 6. يقول: من كان له دين على مليء، من كان له دين على مليء. المليء هو القادر على البذل، ويقابل المليء المعسر، يقابل المليء المعسر، وبضدها تتميز الأشياء. إذا أردت أن تعرف لفظة معينة فانظر إلى ضدها لكي تعرف. قال: من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه، يعني قد يكون لا يكون دينا وإنما هو مال، أخذه رجل بقوة، أخذه رجل عارية ولم يرده، ونحو ذلك من الأمور، هذا مال ليس دينا، فأخذه بطريق أو بآخر، أو ميراث عند شخص ونحو ذلك. قال: كالمجحود الذي له به بينة. يقول: إن المجحود الذي له به بينة وكانت البينة قوية ولم يبقى إلا الترافع للتقاضي، فإنه من حين يرفع للقضاء فإنه سينال حقه، المجحود الذي له بينة. ويجب أن نقيد قيدا آخر: إذا كانت له بينة ويمكنه الوصول للحق، لأن أحيانا قد تكون لك بينة ولكن قد لا يكون هذه البينة مقبولة، أو لا يكون التقاضي في البلد الذي أنت تعمل به يعمل هذه البينة. كما نعلم أن إعمال الشهادة ليست كل الدول تعمل الشهادة في مبالغ معينة من المال، فلا بد في الديون التي يزيد مالها عن حد معين من ورقة رسمية، والورقة الرسمية مستوفى 3 شرائط كما هو معروف في محله من طرق الإثبات. فقد تكون هناك بينة مقبولة شرعا، لكن القضاء في هذه البلدة بعينها لا يقبل هذه البينة، كما ذكرت لكم في قضية الشهود، فإنهم لا يقبلون الشهود في كل دين، أو غير ذلك من المسائل المتعلقة به كالأوراق العرفية قد لا تقبل في بعض البلدان. نعم القضاء السعودي عندنا يتوسع في قضاء الأوراق العرفية في إثبات الحقوق، بعض الدول قد يشدد فيها وهكذا. قال أو كان له بينة فنقيدها إذن بماذا؟ إذا كان يغلب على ظنه أنه سيقضى له بها. قال والمغصوب الذي يتمكن من أخذه. إذا كان المال مغصوبا غصبه شخص أي أخذه بقوة، ولكن يمكنك أن تأخذه منه، تأخذه في أي لحظة، فحكمه حكم الدين المقدور عليه. وهذا مثل يأتي مثلا جارك مثلا ويأخذ منك شيء من غير إذنك، في الحقيقة هذا غصب، فكل شيء أخذ يسمى غصب، ليس على وجه الممانعة، لا بد أن يكون مضاربة ليأخذه بالقوة، وقد يأخذه منك مع علمك به ولكنه من غير إذن، فهذا يسمى غصبا، وأنت إذا كنت تستطيع استرداده فإنه يكون في حكم الدين المقدور عليه. قال والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. إذن هذه الجملة الطويلة نستفيد منها أمر، وهو أن الدين في الأصل إلا ما استثنى سنذكره بعد قليل، الدين الذي لك على غيرك الأصل أنه يزكى، إلا ما استثنى سنتكلم عن المستثنى الأوصاف المستثنى بعد قليل. الأصل أن كل دين على غيرك فإنه يزكى، طيب، لأنه في مثابة المملوك لك، لكنك تستطيع أخذه بطريقة أو بأخرى لترافع لتقاضي بوسيلة أو بأخرى. لكن عندي المسألة الثانية في قوله إذا قبضه لما مضى، إذا قبضه لما مضى، هذه مبنية على مسألة مهمة جدا عند الفقهاء، وهي قاعدة يطرد تحتها عشرات المسائل في باب الزكاة، وهذه قاعدة مشهورة عند الفقهاء، وهي قضية أن الزكاة واجبة في العين ولها تعلق بالذمة. هذه هي القاعدة على الترجيح، قلنا في صيغة على صيغة استفهام، ونحن نعرف أن طريقة الفقهاء وممن نص على ذلك ابن الشريسي في إيضاح المسالك القواعد مثل الإمام مالك وغيرهم، أنهم إذا صاغوا القاعدات على هيئة استفهام سؤال فمعناه أن القاعدة مختلف فيها، وهذه القاعدة مختلفة فيها، لكنني صبتها باعتبار نتيجة على القول الأقرب دليلا. إذن الدين الزكاة واجبة في عين المال، في عين المال ولها تعلق بالذمة. هذا الدين لما لم يكن بين يدي لست ملزما بإخراج الزكاة، فإذا قبضته لزمني إخراج الزكاة عند القبض لما مضى. لما؟ لأنه فيما مضى في حكم المملوك لي في الذمة مقطوع على أخذه، فذلك قلنا إنه لا يلزمك أن تخرج، لكن لو أردت ولك قلنا لها تعلق في الذمة، لو أردت كل سنة تدفع المال وهو عند المدين أو وهو عند الغاصب أو وهو عند المستعير، فيجوز لك أن تدفع الزكاة من غير جنسها، ولو قبل ذلك يجوز لك أن تبكر ويجوز لك أن تؤخرها لحين القبض. وضحت هذه المسألة؟ طيب. إذن عرفنا هذه المسألة، بدأ الآن بذكر ما الديون التي لا زكاة فيها، الديون التي إيش لك أو عليك، على له أو على عليه، مش نتكلم الديون التي له، انتبه، إذا قلنا زكاة الدين هذا المصطلح كثير من الناس يسمع بزكاة الدين أظنها الديون التي عليك، لا، الفقهاء إذا قالوا زكاة الدين أي الديون التي لك، الديون التي لك، الديون التي عليك ماذا يسمونها؟ هذا الدين يمنع الزكاة، بالضبط، هذا الدين يمنع الزكاة. بدأ بالديون التي لا زكاة فيها، قال وإن كان متعذرا، أي أن الدين لا يمكن الوصول إليه، ومثل ذلك بأمثلة، قال كالدين على المفلس، رجل مفلس ما عنده مال، يقول أنا مقر بس جاحدا ولا منكرا، وأنا يعني لست مماطلا لكن لا مال عندي. قال وإن كان متعذرا كالدين على المفلس فإنه لا زكاة فيه، هذه أول صورة، إذن المفلس المعسر لا زكاة عليه، أو على جاحد ولا بينة له به، أو كانت البينة ضعيفة ومترددة لا تدري هل القاضي يحكم لك أو لا يحكم لك. إذن عندنا قاعدة في كل شيء فيه تردد، وربما نستخدم هذه القاعدة بعد قليل إن لم أنسى، كل شيء فيه تردد كالعدم، أي تردد كالعدم، هذه قاعدة، التردد هل النية في الزكاة تجارة أو عروض، نقول كالعدم، والأصل ما هو القنية، إذن لا زكاة. هنا نفس الشيء، لما كانت البينة متردد فيها لا تدري هل القاضي يحكم بها أم لا يحكم بها، فنقول كلا بينة مجحود بلا بينة يعتبر، إذن فلا زكاة فيه. قال والمغصوب، والمغصوب الذي غصب ولكن لا يمكن نصوبه. قال والمغصوب والضال، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده، يعني عندك سائمة وظلت البر ويغلب على ظنك أنها لم ترجع، أنك بحثت يوم ويومين وثلاثة وأسبوع وعشرة وسألت القريب والبعيد فلم تجدها، فهو فيغلب على ظنك أنه لم تجدها. فهذه الأمور الأربعة لا زكاة فيها، لا في الذمة ولا في العين، بمعنى أنك لا يبقى في ذمتك شيء، فإذا وجدتها أو رد الدين لك تستأنف حولا جديدا بها. شوف، تستأنف حولا جديدا بها. الدين إذا كان على مفلس، فجأة هذا المفلس ورث مالا فرد لك الدين فأعطاك إياه، وقد كان الدين عنده 10 سنين، إذا قبضته ما تزكي 10 سنوات، بل ولا تزكيه مرة كما يقول أصحاب إمام مالك، وإنما أدر عليه حولا كاملا، لأن الملك بدأ من الآن حقيقة، أدر عليه حولا كاملا ثم زكيه. الجاحد إذا لم تكن هناك بينة أو البينة ضعيفة، إذا قبضته أو أقر به القاضي حكم بالبينة بالقرينة الضعيفة مثلا، نفس الشيء. المغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده، مثل ذلك. إذن واضح المسألة. طبعا هنا عندي مسألة، أنا قلت لكم في البداية، قلت لكم إن هذه المسألة يعني فيها تردد بين الفقهاء، وسبب الخلاف في تنزيل بعض الصور في الدين أفيه زكاة أم لا، تخريج على قاعدة التي سبق ذكرناها، وهو شرط استقرار الملك. شرط استقرار الملك، نحن قلنا إيش اسمه استقرار الملك، تذكرون قبل ساعة قلناها، هو القدرة على التصرف. بعض الفقهاء لما نظر فوجد أن المجحود والمغصوب الذي له به بينة، والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، والمال الذي يمكن خلاصه، يمكنه أن يتصرف فيه قريبا بعد أجل يسير، ويمكنه أن يتصرف فيه، فهو في مثل في حكم المتصرفين، وما عدا ذلك من الصور ذكرها المصنف لا يمكن التصرف فيه. واضح المثل. المتأخرون من الفقهاء خالفوا المصنف في هذه، مع أن قول المصنف حقيقة هو الأقرب دليلا، فقالوا لأن قلتهم أن المصنف في هذا الكتاب يرجح الدليل باعتبار الدليل، ولا يرجح باعتبار قول الأكثر، باعتبار ما ترجح له دليلا. المتأخرون يرون أن الضال والمغصوب كله فيه الزكاة، قالوا لأنه يمكنه التصرف، أعطيكم فقط تعليلهم، أنه يمكنه التصرف. ما هو التصرف الذي يمكنه؟ قال يمكنه أن يبرئه، يروح للغاصب ويقول أبرأتك، هذا نوع من أنواع التصرف، إذن يجوز، ويمكنه الصلح عليه أيضا، إذا الصلح يجوز على هذا يسمى مخارجة ونحو ذلك. لكن قول المصنف فيه سمح الوقت، بس فقط أيضا فائدة، أو خلنا نتجاوز هذا فعلا، خلنا في إشكال. يقول الشيخ وحكم الصداق حكم الدين، يعني بالصداق الصداق الذي هو مهر الرجل الذي يعطيه امرأة. إذا الرجل إذا أمهر امرأته له حالتان، إما أن يكون المهر حالا، وإما أن يكون مؤجلا، وهذا المهر الحال قد يكون مقبوض وقد يكون غير مقبوض، يعني إما أن تصبح من ثلاث حالات، إما أن تستلم المرأة مهرها، وإما أن يكون حالا لكنه لم يعطيها إياه، المهر 10,000 ولكن لم يسلمها إياه، هذا يسمى حال غير مقبوض، وإما أن يكون مؤجلا، يكتبون في المهر أن عفوا في العقد، يكتبون في العقد أن المهر 20 معجلة و20 مؤجلة، فإذا أطلق التأجيل لم يضع فيه أجل فإنه يكون معلقا على الفرقة، فإذا تفارق الزوج مع زوجته بطلاق أو بوفاة أحدهما ماذا؟ ثبت استحقاق المهر. واضح؟ طيب انتبهوا معي، من كان أحد يعرف الفقهاء في باب الصداق يقولون إن المهر يستقر بماذا؟ بالدخول أو الخلوة. احسب، بالدخول أو الخلوة. إذن استقر الملك، شوف، استقر الملك في المهر بالدخول أو الخلوة. يكون المهر دينا متى؟ إذا كان مؤجلا أو حالا لم يقضى. في كلا الحالتين حكمه حكم الدين. فنقول إن المرأة إذا كان مهرها مؤجلا، إذا كان مهرها مؤجلا مما فيه الزكاة، يعني قد يكون شيء ما فيه زكاة، قد يكون شيء ما فيه زكاة، إذا كان مهرها مؤجلا، طبعا النقد غالبا المهر نقد فيه الزكاة، المعروف لأنه الأثمان، فإن كان زوجها ليس مفلسا ولا جاحدا ولا يعني نحو ذلك فإنها تزكي مهرها كل سنة الذي لم تقطع، تزكيه كل سنة، ويجوز لها أن تؤخر الزكاة لحين القبض. كيف تزكيه؟ أعطونا رقم، لنقول إن الزكاة إن مهرها المؤخر فنقول إنه 40,000، فنقول ذلك، فنقول إنه 40,000. لو قلنا إنه 40,000 السنة الأولى كم تزكي منه؟ 1,000، لأن الزكاة ربع العشر قسمة 40,000. السنة الثانية كم تزكي؟ لا ليس 1,000، تزكي 39,000، 39,000 قسمة 40 بالنسبة والتناسب، يعني كل سنة تنقص ما دفعته، كل سنة تنقص ما دفعته. هذا هو الحكم، لأن حكم الصداق حكم المهر، حكم الصداق حكم الدين، أي الصداق المؤجل أو الصداق غير المقبوض. أنت بالعبارة فرق بين المؤجل وغير المقبوض. طيب. يقول ومن كان عليه دين، بدأ بمسألة أخرى وهي مسألة هل الدين يمنع الزكاة أم لا، انتهينا من تلك المسألة. قال ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه فيه. هذا الديون التي عليك، شف الديون التي عليك، أنت يعني مديون، الديون التي عليك الفقهاء يعبرون عنها بهل تمنع الزكاة أم لا. لماذا قالوا هذه العبارة؟ نظروا لصورة واحدة فيما لو كان النصاب الدين إذا خصم من الوعاء الزكوي وهو النصاب فإنه ينقص عن النصاب، الوعاء الزكوي إذا خصم من الدين ينقص عن النصاب، فعبروا بهذه المسألة. وإلا فإن لها صورة أخرى، قد يكون الشخص عنده 100,000، نقول كم النصاب 3,000 مشهور مثلا، عنده 100,000 والدين 1,000، فنقول إنه يزكي 99. إذن معنى كلام المصنف ومن عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه، معناه أن الوعاء الزكوي، سأذكر الوعاء الزكوي بعد ما أذكر بعد قليل زكاة العروض، سأذكر لكم قاعدة في ضبط الوعاء الزكوي سهلة جدا. يقول إنك بعد ما تأتي بالوعاء الزكوي الذي عندك أنقص منه الدين الذي عليك، شوف الدين الذي عليك والمجموع، إن كان أقل من النصاب فلا زكاة، وإن كان أكثر من النصاب فزكي الباقي الذي طلع لك بعد خصم الدين الذي عليك. واضح المسألة؟ واضح. طبعا المصنف هنا يرى، وهذا يعني رأي كثير من المتأخرين الحنابلة، أن كل دين على الشخص سواء كان حالا أو مؤجلا، كل دين عليك حال أو مؤجل تخصمه من الوعاء الزكوي، كل دين عليك، أي دين عليك. طبعا بعض أهل العلم عن فتوى الشيخ من باز يقول لا، يرى أن فقط الدين الحال، تنظر الحال عليك في هذا الشهر وهو شهر الزكاة فهو الذي تقسمه، وهذه مسألة يعني خلافية، لكن نمشي على كلام مصنف، وهذا رأي عدد كبير جدا من أهل العلم هو الذي مشى عليه المصنف، وهو قول عنده حظ من النظر ليس بالهين. انتهينا من زكاة حكم الدين، وسأرجع لهذا الباب بعد قليل ولباب زكاة الأثمان بعد قليل في ذكر قاعدة نضبط بها هذه المسألة كاملة. يقول باب زكاة العروض، الرواتب سيأتي معها الراتب سيأتي في القاعدة سأذكرها بعد قليل، لأن الراتب يتعلق بالأثمان. طيب يقول باب زكاة العروض، ما المراد بالعروض؟ العروض هي الأشياء المحسوسة غير الأثمان، غير الذهب والفضة وغير الريالات والدولارات والجنيهات وغير ذلك من المسميات. أي شيء ليس ثمنا يسمى عروض، انتبه معي، أي شيء ليس ثمنا فإنه يسمى عروض، طبعا غير سائمة الأنعام وغير الزروع، فإنه يسمى عروض. هذه العروض قبل أن نبدأ بكلام المصنف تنقسم إلى قسمين، يجب أن نعرف هذين القسمين، مهمان جدا، لأننا إذا فهمنا هذين القسمين عرفنا أول جملة، انتهت عندنا محل إشكال. القسم الأول أن تكون العروض عروض قنية وهو الأصل، انتبه لكلمة الأصل. والقسم الثاني أن تكون العروض عروض تجارة. إذن العروض تنقسم إلى قسمين، عروض قنية وعروض تجارة، نأخذها بلغة سهلة ثم نأخذها بالضابط الشرعي لها. بلغة سهلة، القنية هي التي يقتنيها ليستخدمها أو يستغلها، والتجارة عروض التجارة التي أخذها وتملكها ليبيعها، ليبيعها لأجل أن يبيعها، ليس له غرض من تملكها إلا بيعها، ما لها في القصد البيع فقط، لا يريد السكنة، لا يريد الاستخدام، لا يريد التأجير، لا يريد أن جعلها مصنع آلة يستخدمها في الصناعة ونحو ذلك، لا يريد إلا أن يبيعها، هذا تسمى عروض تجارة. الزكاة إنما تجب في عروض التجارة دون عروض البنية. طيب انتبه معي، هذه مسألة يعني في كذا مرة تكون إشكال في فهمي على الأخوان، كيف نستطيع أن نفرق بين عروض البنية وعروض التجارة؟ أنا هذا الكتاب لو سألتني الآن هذا الكتاب وش تبغى، أقول بحط عندي في البيت، بعد شوي يجيني واحد يقول تبيع؟ أبيع. ثم يعطيني سعر 5 ريال، لا ما عجبني خلاص بخليه عندي في البيت. اليوم الواحد السلعة الواحدة مرة أبيع مرة ما أبيع، أليس كذلك؟ جرب أي سلعة عندك، سيارتك يوم رفشت منها خاصة أبيعها، بكرة لا الحمد لله رفشها الأمور وخلاص. أحيانا النية تتردد في الشيء الواحد أكثر من مرة، فكيف تستطيع أن تفرق بين كونها عروض تجارة وبين كونها عروض قنية؟ يقول سهل جدا، الأصل عروض القنية، الأصل أن كل شيء يتملكه الشخص القنية، هذا الأصل، إلا إذا وجد شف عبارتي نية التجارة وعملها، بس إلا إذا وجد نية التجارة، والواو هذه مهمة، لابد نية التجارة وعملها، لابد أن توجد نية التجارة وعملها. ما هي نية التجارة؟ قلناها قبل قليل، أشتري لأبيع، أشتري اشتريته لأبيع. ما هو عمل التجارة؟ ما هو عمل التجارة؟ نقول عمل التجارة واحد من اثنين، لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون نية التجارة، أن تكون نية التجارة بالكتاب مثلا موجودة عند بدء التملك. إذا كانت نية التجارة موجودة عند بدء التملك فإن طريقة التملك هي عمله، يعني إذا كان سبب الملك هو البيع والشراء فالآن وجد الأمر النية، لأن وقت ما تملكت البيت، وقت ما تملكت الكتاب كنت ناويا لبيعه، نية موجودة صح؟ سبب تملكه ما هو؟ البيع والشراء، تجارة، سبب تجارة البيع والشراء، إذن فيه الزكاة فهو عروض تجارة. عكسه الذي كان وقت التملك ينوي به التجارة لكنه لم يتملكه بتجارة، جاءه بهبة، جاءه بمنحة من الدولة أرض، جاءه بميراث من أبيه أو أخيه، فيقول هذا يسمى عروض بنية من النوع الثاني، حتى يكون تجارة لابد يكون من النوع الثاني. فهمتم هذه؟ إذن العروض إذا وجدت فيها نية التجارة فلها حالتان، الحالة الأولى أن تكون النية موجودة عند أول التملك، أول ما استملك وأنا ناوي إيش؟ بيعها. فيقولون إذا كانت النية موجودة عند ابتداء التملك فلا بد أن يكون سبب التملك تجارة محضة، قالوا محضة لكي يخرجوا غير المحضة وهو مهر المرأة إذا كان مهرها عروضا فلا زكاة فيه، وإذا كان عوض خلع. بس أنا أردت أن أعبر من تعرف أن كل كلمة عند الفقهاء موزونة بالملي، موزونة بالملي، يعني تعجب، يعني هؤلاء بذات المذاهب المتبوعة الأربعة هذه، مذهب أبي حنيفة النعمان ومالك والشافعي وأحمد، الكتاب الواحد تتابع عليه ألوف، ليس ألوف بل ألوف الأذكياء في تقييده ونظر، لذلك يعني مما قلنا تجارة محضة لكي نخرج أمرين حتى قبل قليل. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون نية التجارة عرضت بعد ذلك، ليس عند التملك، والله أول ما تملكت الكتاب لا أحطه عندي في البيت أقرأ، السيارة سوف أستخدمها، عرضت النية بعد التملك، عرضت النية بعد التملك، فيقولون لا يكون عروض تجارة إلا إذا وجد عمل التجارة وهو هنا السوم، وهو هنا السوم، يعني وقت تملك للعروض السيارة والله ناوي نستخدمها، إذن خلاص مع أن تملكتها بسبب تجارة لا زكاة، لأن النية هنا فقط كافية، صرف الزكاة. بعد أسبوع قلت سوف أبيع، تصبح عروض تجارة، وجدت النية، لكن هل وجد العمل؟ ما وجد عمل. مع أني تملكت بأن أقول النية مطارئة، لابد أن يأتي معه الصوم. ولذلك أنا كل يوم سيارتي إذا خربت علي ببيع، تصبح عروض تجارة؟ لا، حتى أروح أوديها معرض السيارات، كم تسوى السيارة هذه الحلال؟ هنا يبدأ الحول. لا، إذا عرفنا ما معنى الصعوبة كلها في معنى، هي سهلة جدا بس إذا فهمت قد أن تخون العبارة قد، وذلك يعني ما تفهمه. الصعوبة كلها في مسألة إيش؟ عمل التجارة. ما معنى عمل التجارة؟ عمل التجارة إما إذا كانت النية موجودة عند أول التملك، فهو أن تكون تجارة محضة في البيع والشراء ونحوه والإجارة، وإن كانت النية طارئة بعد التملك فإن عمل التجارة هو السوم، السوم أو عرض السلعة للبيع فقط. إذا عرفنا عروض التجارة. طيب عكس ذلك عروض القنية، كل شيء نويته، شف نويته استخدامه فلا زكاة فيه. مجرد النية تكسب، أنا عندي محل أبيع مثلا كاسات فيها الزكاة، والله هذا الكاس خلنا أخذه وأعطيه أهلي في البيت، والدتي وأهلي. إذا مجرد نية أن هذا سوف أخذه للبيت خلاص، إذا هذا أصبح قنية لأني نويت. طبعا نية جاز، لا تقول لي تردد، لأن تردد كمن لا نية له فيبقى في الأصل. وهكذا أضرب مثالا بسرعة في عروض التجارة كي نرجع كلام المصنف. بعض الناس عنده أرض ويسألك دائما فيها زكاة ولا ما فيها زكاة. باختصار نقول أول شيء الأرض كيف اكتسبتها؟ بملك أو بهبة وميراث؟ إن قال بملك نقول لها نفس الكلام قلت لكن أعيد لكم بطريقة أخرى. إن قال بملك وقتها ملكك للأرض، ماذا كنت تنوي؟ إن قال والله نويت بيعها نقول فيها الزكاة إذن كل سنة. إن قال والله نويت سكناها أو تأجيرها أو جعلها مصنعا أو استراحة أو صدقة أو استغلال يعني فلا زكاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال والله وقت الشراء لم أكن ناويا الزكاة، أو قال إنها جاءتني بغير سبب التجارة، جاءتني بميراث. فنقول لا تكون عروض تجارة إلا إذا سمتها. هل عرفتها عند مكتب عقار؟ إن قالت نعم نقول إذن بدأ فيها الحول وإلا فلا. سهلة جدا جدا سهلة، لكن ربما مع كثرة الضمائر قد تكون فيها إشكال، وإذاك لابد تراجعونها. يعني لا تختبر الآن وخلاص انتهينا، لابد تراجعونه. وغدا سأسأل فيها، سيكون السؤال فيها غدا. انتبه يا شيخ، هذا قدامي غدا يا شيخ. زين شيخ اسم الأول شيخ بكر اسمك مسلم، إذن الشيخ مسلم غدا إن شاء الله سأسأل فيها. سوم تقول عمل التجارة إما إذا كانت النية موجودة في أول عمل الشراء أو الإجارة، إن عمل تجارة نحوه، وإن كانت النية طارئة فهو السوم، يكفي السوم. أرض مكتب عقاري أو ما في معنى، نعم لأن السوم لا يقول سوم كم تسوى هذه نية التجارة مع السوم، مع السوم. طيب نرجع لكلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. انتهينا، هذا قلناه قبل قليل. كيف نستطيع أن نفرق بين عروض التجارة والقنية؟ مفهوم هذه الجملة أنه لا زكاة في عروض القنية، فلا زكاة إلا أن تكون هناك عروض تجارة. فإن كانت النية موجودة في أول التملك فلا بد أن يصاحب التملك، فلا بد أن يكون سبب التملك ماذا؟ تجارة أو معاوضة محضة. وإن كانت نية التجارة طارئة بعد التملك فلا بد أن يصاحبها عمل التجارة وهو السوم أو العرض للبيع، ولو لم تبع، ولو لم يعني تأتي بالسعر الذي تريده. قال وهي نصاب، إذا لا بد في عروض التجارة أن تكون نصابا. ولنعلم أن عروض التجارة هي الوحيدة التي تقوم، يجب أن تقوم. فإذا جاء يوم الزكاة يجب أن تقوم بسعر الذهب أو الفضة أو بالنقد، الذي قلنا إنه يقوم مقام الذهب والفضة. فإن كان قيمتها قيمة النصاب، وقلنا إحنا كم النصاب الآن؟ كم قيمة النصاب؟ 3750 على حساب وين صاحب ذراع الآلة بمدود لا تروح تكفى. زين 3750. فإذا كان قيمة العروض التجارية التي تملكها بهذه القيمة ففيها الزكاة وإلا فلا. طيب قال ثم يقومه فإذا بلغ أقل نصاب من ذهب أو فضة، هذا اللي قلنا قبل قليل، ننظر الأقل وهو الأحوط، الأحوط لحقك أنت مع الله عز وجل، والأحوط باعتبار حق الفقراء، فننظر الأقل من نصاب الذهب والفضة وهو 3750 على حسب حسابنا قبل قليل. قال أخرج الزكاة من قيمتها، هذه جملة مهمة جدا جدا مهمة، سنستفيد منها حكمان. الحكم الأول أننا نقول إن الزكاة، إن عروض التجارة تقوم في وقت وجوب الزكاة، انتبه العبارة، عروض التجارة تقوم، ايش معنى تقوم؟ صلى جنبي ايش معنى تقوم؟ تقوم شيء، لا تسام غير تسوم يعني قد تقدر، تقوم تقيم، كل لغة ثانية صحيحة يعني تقدر قيمتها، يعني أنا عندي لنقول أنا تجارتي في إيش؟ في المواد الغذائية، إذا متى أقوم، متى أقوم عروض التجارة؟ في وقت وجوب الزكاة، لنقول يوم واحد محرم، يوم واحد محرم أقومها، أدخل المحل وأشوف البضائع كم تسوى قيمتها، سأذكر طريقة تقييمها بعد قليل. إذن تقوم متى؟ أهم شيء هذا الذي أريده، أنها تقوم أخرج الزكاة من قيمتها، أي في وقت الوجوب، إذا جاء وقت الوجوب يقومها في هذا اليوم، هذا الذي أريده. نأخذ من هذه الجملة أن التقويم يكون متى؟ وقت الوجوب، وقت الزكاة، واحد محرم، خمسة محرم، كل واحد له يومه، يختلف أيامه. الصحابة الأقرب أنهم كانوا يخرجون زكاة في المحرم، طبعا أخفية، خفي وقت زكاة الصحابة. يقول عثمان رضي الله عنه كما في الموطأ إسناد صحيح، أيها المسلمون أدوا ما عليكم من الديون وأخرجوا زكاة، أدوا ما عليكم من الديون، فإن هذا شهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون. وهذا يدل على مسألة قبل قليل في قضية الدين الذي عليك أنه يصنع الزكاة. فيقول ابن رجب نقل عن بعض السلف أنهم يقولون لقد فاتنا علم كثير حينما خفي علينا الشهر الذي كان الصحابة يخرجون فيه زكاة أموالهم، واختلف على قولين، قيل إنه رجب وقيل إنه المحرم، ورجح جماعة أنه المحرم كالقاضي أبي يعلى وغيره، طبعا بناء على آثار روية في ذلك. طيب. إذن نرجع لجملة فينا، جملة نستفيد منها حكمان، الحكم الأول ماذا؟ أن التقويم يكون يوم الوجوب، أخرج عن الدف قليلا، كيف يكون التقييم أو التقويم؟ يكون يصح الوجهان بقويهم، يقول يكون التقويم بسعر يومها جملة مو بالمفرق، أنا عندي 10 قطع أو 20 قطعة أو 100 قطعة لا يمكن أن تباع بيوم واحد بالسعر الذي أريده، أنا أريد كل قطعة ب10 ريال، لو قومت بهذا السعر يمكن تجد عندي سنتين ما بيع في هذا السعر، لكن افرض أن لو تأتي الآن بشخص وتقول اشتري مني هذه 20 جملة واحدة، اشتري مني هذه 20 جملة واحدة يعني سعرا كاملا، هذه المسألة أن التقويم يكون بسعر الجملة في الحقيقة لم يتطرق له الفقهاء، وإنما يكون تقويم فقط، وإنما ذكره قليل من الفقهاء ومنهم ابن رشد، فقد نص على هذه المسألة، والحقيقة أن أصول غيره من الفقهاء، أن أصول غيره من الفقهاء لا تعارضه، وإنما يكون تقويم، المقصود التقويم بالجملة. طبعا تجارة الأوائل ما هي؟ ما في زي تجارتنا الآن التي تكون شيء كثير، وذلك يعني كانوا يغضون الطرف عن طريقة التقويم، ولكن نقول إن التقويم يكون بسعر الجملة لا بسعر المفرق، سعر المفرق صعب جدا. انتهينا الآن من مسألتين، وقت التقويم وكيفية التقويم. المسألة الثانية نأخذها من هذه الجملة قوله أخرج الزكاة من قيمتها، أنه لا يجوز، انتبه لهذه العبارة، أنه لا يجوز إخراج زكاة عروض التجارة إلا نقدا، ما يجوز تخرجها غير النقد. بهيمة الأنعام بما تخرجها؟ سائمة بهيمة الأنعام منها، الخارج من الأرض تخرجه منها، الذهب والفضة تخرجه منها، ويجوز أن تخرجه من قيمته، تخرجه من قيمته من ذهب أو فضة أو نقد، إذا قلنا الذي عنده حلي يخرجه ريالات يجوز، أما عروض التجارة فلا يجوز أن تخرجها إلا من القيمة فقط. لو أن شخص عنده مصنع كاسات، مو مصنع، نقول عنده معرض كاسات، فقال عندي 40,000 كأسا أريد أن أخرج زكاتها، ربع العشر كم؟ 1,000 كأس، سأتصدق ب1,000 كأس، هل يجوز ذلك؟ يقول ما يجوز. عنده بطاطين تجارة البطاطس يريد أن يخرج للفقراء قطانيات، يقول ما يجوز. يريد أن يخرج عند التجارة في مواد غذائية، يريد أن يخرج مواد غذائية، نقول ما يجوز. يجب أن تكون الزكاة نقدا. ولذلك يقول الفقهاء، وانت بالعبارة في هذه ستأتينا بعد قليل إن شاء الله، ما ودي صرف أمام سطرت قبل قليل سأستعد الزمر، إن الزكاة يجب أن تسلم للفقير كما وجبت. كثير من الإخوان عنده زكاة نقد فيعطيها الفقير طعام، ما يجوز. الأصل ما يجوز تعطيها الفقير نقد إلا أن يكون الفقير أخرق ما يعرف يصرف. ولذلك أنا أعرف من الناس من فعل هذا الشيء، فأعطى الفقير لحما، اشترى له لحم حاشي، فإذا بهذا الفقير يقول أنا ما أكل لحم الحاشي. وجد هذا، أنا وقفت عليه. لذلك أنت أعطي الفقير نقد إلا يكون أخرق، تعرف أنه ربما يستخدمه في شيء محرم، مخدرات، دخان، غير ذلك، فتقوم يعني إعطائه من باب الخروج عن الأصل لحاجة. وإلا الأصل أن الفقير يعطى نقدا خذ، ولا يعني تشتري به له بها شيئا، حتى لو كانت تجارة معروف تجارة. طيب. يقول الشيخ، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب، هذه مسألة مهمة سأرجع لها بعد قليل. يقول لك إن الوعاء الزكوي، هذا الوعاء مصطلح حديث لكن لا مشاحات في الاصطلاح، أن الوعاء الزكوي يعني المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، لا ننظر لعروض التجارة وحدها ولا ننظر للنقد وحده، بل نضمهما معا، وذلك أن المسلم له ذمة واحدة فأملاكه يخرج زكاتها في يوم واحد. بعض الناس يقول أحسب فلوسي بالحال وأحسب تجارتي بالحال، يقول ما يصح، يجب أن تضم الاثنين معا فيكون زكاتهما معا، وسنذكر الطريقة بعد الفطر القادم إن شاء الله. قال وإن نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه، شرحتها ولا لا؟ شرحتها، قلت لكم العكس قبل قليل، إن الشخص إذا كانت عنده عروض تجارة مجرد أن ينوي، مجرد النية بدون عمل، بدون عمل مجرد أن ينوي نية جازمة لا تردد فيها أنه سوف يستخدم هذا الشيء فلا زكاة. عندي معرض سيارات، هذا السيارة عجبتني كثير خليها عندي في البيت، إذا لا زكاة في هذه السيارة وما عداها عروض تجارة. قال ثم إن نوى به بعد ذلك استأنف له حولا. يقول إن الشخص إذا كان عنده عروض قنية ثم نوى بها التجارة فإنه يبدأ مرة ثانية. الحقيقة إن هذه الجملة ناقصة، فلا بد أن نقول ثم إن نوى به بعد ذلك، فلا بد معه من إيه؟ من عمل التجارة. وهذا حكي اتفاق بين المذاهب الأربعة، ولم ينقل فيها خلاف إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما فقط، الذي يرى أن مجرد النية فقط هي التي تنقل عروض التجارة، عروض القنية إلى التجارة، مجرد النية، ابن عباس فقط رضي الله عنه، وما عدا ذلك فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم وهو قول ذهب الأربعة جميعا أنه لا بد مع النية من عمل. ما هو العمل؟ الصوم أو عرضها للبيع. قبل أن ننتقل للباب قبل الأخير وهو باب زكاة الفطر، سأذكر لكم قاعدة سهلة جدا جدا كيف تخرج زكاة مالك، بحيث أنك تستطيع أن تخرج زكاة مالك في 5 دقائق أو 10 على حسب مع كثرة مالك. ولذلك لابد أن تكون معي وتكتب معي بدقة. قبل أن نبدأ لابد أن نحدد يوما في السنة، من الآن لابد أن نحدد يوما في السنة. اختر لي يوم يا شيخي، 1 محرم، يوم 1 محرم. طبعا في الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجعلون لهم يوما في السنة فيخذون فيه زكاتهم. ثبت عند عبد الرزاق المصنف بإسناد صحيح عن محمد بن شهاب الزهري أنه قال إن الصحابة لأنه كان تابعيا، كانوا يجعلون لهم يوما يخرجون فيه زكاة مالهم كلها، الطريف والسداد الذي كسبوه قريبا والبعيد كله. الجمهور يرون أن هذا على سبيل الاستحباب، والحنفية يرون أنه على سبيل الوجوب. إن هذه مسألة سألني عنها الشيخ، خلنا نجعلها في الأخير اللي هي قضية الراتب، خلنا نتكلم عن قضية الراتب والمال المستفاد إن شاء الله في الأخير عشان ما نقطع حبل أفكارنا. إذن أول شيء نفعله، ماذا نفعل؟ نجعل لنا يوم في السنة، هذا اليوم قد يكون على سبيل الوجوب، وهو أول يوم تملكت فيه نصابا، أول يوم تملكت فيه 3000 ريال نزل فيه راتب لك، هذا يعتبر يوم حولك. يعتبر الرواتب عندنا 25 تقريبا أو 24 خلاف الدوائر الحكومية، فإنه غالبا تكون الزكوات 25-24 أول يوم سلمت فيه راتب ففيه الزكاة. إذا جاء من قابل يوم واحد محرم السنة التي بعدها إيتي بورقة كهذه الورقة واجعل فيها 1-2-3-4 ثم يساوي 1. نبدأ بواحد فنقول واحد هي زكاة الأثمان، فتقول واحد يجمع كل نقد عندك، كل نقد عندك ويدخل في النقد ماذا؟ الذهب والفضة لتنبكها التي جعلتها قنية، غير إيش؟ الحلي المستعمل فإنه لا زكاة. إذن الوعاء الأول من الوعاء الزكوي هو ماذا؟ كل نقد عندك. إذا جاء يوم واحد محرم ابحث عن الفلوس التي عندك في البنك والفلوس التي تحت المخدة والتي تحت البلاطة والتي في جيبك، احسب حتى الريال الواحد، حتى الريال احسبه، احسب كل نقد عندك. هذا واحد نضعه. رقم 2 انظر كل عروض تجارة عندك فاخرجها بقيمتها اليوم. إذا الأمر الأول هو زكاة عروض إيش؟ زكاة إيش؟ الأثمان. والثاني زكاة إيش؟ عروض التجارة. في يوم واحد محرم انظر عروض التجارة التي عندك، عندك محلات، عندك سيارات للبيع وليس للتأجير، عندك بيوت، عندك أسهم للبيع وليس للاستثمار، انظر كم قيمتها يوم إيش؟ واحد محرم بسعر الجملة، الأسهم بمتوسط السعر في ذلك اليوم. إذن عرفنا عروض التجارة واجمعها إليها. كم نقدك؟ قل لي أعطني رقم. نقول أن فلوسك 20,000 ريال وأسهمك أسهم معيشة والعروض التجارية التي عندك كم قيمتها؟ 20,000 ريال. زود شوية نبغى ينقص فيها. هل نقول أن العروض التي عندك 30,000 ريال؟ عندك عروض مقدار 30,000 ريال. طيب الوعاء الثالث نقول انظر كل دين لك، كل دين لك على غيرك بشرط أن يكون على غير معسر أو جاحد، ربي لا بينا، أو جاحد أو مماطل على الصحيح. طبعا مؤلف ما ذكره هنا وذكرها غيره، أو مماطل. هؤلاء الثلاثة لا تحسب الدين الذي لك عليه، هؤلاء الثلاثة لا تحسب الدين الذي لك عليه، ومن عداهم أي دين لك احسبه، أي دين لك احسبه واجمعه إليه. كم الديون التي لك على الناس؟ لنقول إن الديون التي لك على الناس 3,000 ريال، أقرضت الناس 3,000 ريال، في 2,000 على واحد معسر لا تحسبها، أقلها 3,000 ريال. 20 و30 و3,000 كم المجموع؟ 53. نأتي للوعاء الرابع، انظر الديون التي عليك. قلنا إن فيها مدرستين، منهم من يقول كل الديون التي عليك، هذا المذهب وقول عدد من أهل العلم، ومنهم من يقول الديون التي عليك إيش؟ الحالة، هذا الذي كتبه الشيخ بن باز وهي رواية المذهب. يعني تنظر الديون الواجب عليك في شهر محرم، ما هي الديون التي تجب عليك في شهر محرم؟ هذا القول الثاني. هما قولان، مسألة سهلة جدا، الأمر واسع. على القول الثاني تروح تذهب تنظر فواتير الكهرباء التي عليك أن تسددها، فواتير الهاتف التي لم تسددها، إيجار البيت الذي وجب عليك ولم تسدده، رسوم مدارس الأولاد إذا كان عندهم رسوم مثلا ووجبت، ليس ستأتي، وجبت ولم تسددها. نقول البقالة، تروح البقالة كم عليه حساب، وتجمع هذه الأشياء كلها، كل دين عليك حال، أو على الأقسام القسائم، لا القسائم غرامات، هي عقوبة، ترون أنها عقوبة ليس الدين، ليس الديون، الديون حقوق آدميين، والغرامات مثل المصادرة إذا تسقط الوفاة، لا ما تحسب القسائم، سمع عليك واجب زين. إذن اجمعها واجعلها بالناقص. إذن الوعاء الرابع يكون بإيش؟ بالسالب، بالناقص. لنقول إن الديون التي عليك أن نقول مثلا إنها 9,000 ريال، 9,000، رحت البقالة ورحت الكهرب والتلفون والماء وغير ذلك، أصبحت 9,000 ريال. لنجمع الأموال التي عندنا، 10 لا 20 و30 50 وزائد 3 53 ناقص 9، قد نقول بدل 9 اخذ ناقص 9 كم بقي؟ 44. المجموع الناتج قسمه على 40 اللي هي ربع العشر 2.5%، هي نفسها قسمة 40 2.5% ربع العشر نفس النتيجة في عملية حسابية واحدة. قسمة 40 هذه هي الزكاة، كم زكاة تكون؟ 1000. إذا لا تفصل تجارتك ذمتك في العروض التجارة عن ذمتك في النقد. هذه هي الطريقة السهلة. تقول من جبت هذه؟ أقول ثبت في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم السلم أن ميمون بن مهران رضي الله عنه رحمه أحد التابعين قال إذا جاء يوم زكاتك فانظر ما عندك من نقد وقوم ما عندك من عروض ثم انظر ما لك من ديون على غيرك ثم أزل منها ما ثم انظر ما لك من ديون على غيرك ثم أزل منها ما عليك من ديون ثم أخذ ربع عشر. نفس الكلام الذي قلت بالتمام، هذا طريقة العلماء منذ القدم كما ثبت ذلك كما قلت لكم عن التابعين، هذا كلام الفقهاء لكن فصلوه. وميمون كلام السلف كان قريب ونحن كلامنا كذب. طيب يقول الشيخ باب زكاة الفطر. بدأ الشيخ الفقهاء يذكرون بعد ذكرهم لزكاة المال يذكرون بعدها زكاة البدن، زكاة البدن، ولكن يقولون إن البدن له زكاة وهي زكاة الفطر. قال وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا. هذه المسألة يقول إن كل من كان في وقت الوجوب، الوجوب يبدأ من ليلة العيد، يعني إذا غربت شمس ليلة العيد، فمن كان يملك ذلك اليوم صاعا فأكثر وجبت عليه طبعا فاضلة عن حاجته وحاجة أهل بيته، فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر، يجب عليه لأنها متعلقة بالطعام. هذه الجملة شوف سأعطيكم كلمة قال بعض الفقهاء، قوله فضل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا أخذ منها صاحب تصحيح الفروع قال أن ظاهر هذه الجملة أنه إذا فضل عنده أقل من صاع فإنه لا يخرجه لأنه اشترط صاعا واحدا، والمتأخرون أنه لو فضل عنده أقل، وهو المذهب أنه إذا فضل عنده أقل من صاع لزمه، لأنه من عجز عن البعض وجب عليه إخراج ما قدر عليه وإن عجز عن الباقي. قبل أن أبدأ في الجملة الثانية هنا قال صاعا، الأمر الأول انتهينا منه، عرفنا ما هو الصاع، انتهينا 3 لتر مويه وانتهينا. لا تذهب وتقول لي كيلو كذا، افعلها في بيتك واجلس مع أولادك وأخرج الصاع معهم، فإن في هذا إظهارا للسنة. جب الطعام وضعه ثم كيلوه، فإن فيه إظهار للسنة مثل ما قال السلام لفاطمة اشهدي ذبيحتك أو وصيتك وهكذا. المسألة الثانية المهمة عندي أنهم قالوا صاعا ولم يقولوا نقدا، وكثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقد. الذين يرون جواز إخراج زكاة الفطر نقد هو الحنفية واختيار ابن تيمية، وأما الجمهور فيرون أنه لا يصح، والصحيح هو قول الجمهور. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وابي سعيد قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، لم يذكر نقدا مع وجود النقد عندهم، هذا واحد. يقول أبو سعيد وأما أنا فلا زال أخرجها كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أردت أن تعرف لو تأملت في حكمة إخراجها طعاما لوجدت حكمة عظيمة جدا، فإن الشخص إذا بحث عن المحتاج من أشد الناس حاجة؟ المحتاج الطعام. فإذا بحثت أن في وقت وجوب الزكاة ليلة الفطر أو قبلها بيوم أو يومين تبحث عن فقير، ما تبحث عن فقير محتاج لثوب، ولا تبحث عن فقير محتاج لسكن، تبحث عن أشد الناس فقرا ومسكنا الذي يحتاج لطعام. شوف كيف يجعل تبحث بيت بيتين 10 20 حتى تجد محتاج الطعام. قطعا لن تحرم نفسك، أول شيء اكتسبت معرفة البيوت من الناس، ثاني لن تحرم نفسك إذا رأيت المحتاج أن تعطيه مالك. ثم إذا علمت ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضر الصحابة معه خطبة العيد قال تصدقوا، أنت أمس قبل أمس تدور على الفقراء وتبحث عن أشد الناس مسكن فعرفت بيوت الفقراء. فمن مقاصد الشرع العظام تفقد المرء جيرانه وأهله. لو قلنا أطلعها فلوس سهلة، فلوس يجيك عند بيتك يا فضل، لكن نقد طعام تبحث. ولو جربت ذلك، لو جربت أن تبحث الطعام المستحق فإنك ستمر على بيوت فتقول ليس مستحقا حتى تجد صاحبها. إذن الحكمة ليست في ذاتها، هي طهرة ليس كذلك، هي طهرة لكي ما يصاحب من البحث والبذل. سنتكلم عن شرط إخراج بعد قليل. إذن فلا شك أن من مقاصد الشرع إخراجها طعاما. نعم هو قول لبعض أهل العلم كالحنفية كما ذكرت لكم، وقال به بعض أهل العلم جواز إخراجها نقد، لكن المؤوفق بالسنة كما قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا زال أخرجها كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقدر الفطرة، يعني مقدار زكاة الفطر صاع، عرفنا الصاع. قال: من بر، البر معروف، البر اللي بالحب، حب البر، أو شعير. طبعا البر يشمل البر هذا ما نعرفه، ويشمل الجريش، الجريش هذا بر لكنه مدروش وليس دقيقا، فيجوز أن تخرج صاعا من جريش فإنه يسمى بر، الجريش بر لكنه طحن بطريقة مكسرة لكي يكون له طريقة معينة فهو بر داخل فيه، أو شعير، الشعير معروف وما زال الناس يطبخون الآن، ولكن الآن مع كثرة النعم بحمد الله يطبخونه تطببا لأنهم يرون أنه أصح طعاما، وإلا قديما كان هو الأرخص فيأكلونه رخصا. قال: أو شعير، أو دقيقهما أو سويقهما، أو دقيقهما أو سويقهما. الدقيق ما هو مطحون، البر إذا طحن أو الشعير، والسويق إذا حمص ثم طحن، حمص يعني جعله يعني طبخ قليلا يعني ثم طحن، فيكون طحنه بعد تحميصه، هذا الفرق بين الدقيق أو السويق. قال: أو من تمر، التمر معروف، أو من زبيب، والزبيب معروف أيضا هو العنب إذا جف. بقي أمر نسيه المصنف، أو تعمد تركه، وهو ماذا؟ الأقد. والسبب في ذلك أن المصنف لم يكن يعرفه يبدو، والعلم عند الله عز وجل أظن ذلك، فإني وقفت على بعض المحشين من فقهاء الشافعية وأظن البيجوري لما جاء لي ذكر الأقد قال: وأما الأقد فلا نعرفه من سنين، وسألت الشيخ وكبار السن فقالوا: لا نعرف الأقد. قال: وقد وجدت في كتب اللغة والشروح أنه مثل الجبل، فيبدو أن بعض البلدان لا يعرفون الأقد. الأقد موجود في جزيرة العرب، يعني من لم يعرفه يبحث عن صورته، هو يعني تعرف ايش جيد الحمد لله خلاص معروف لا يحتاج تعريف، هو اللبن أو الحليب جف بطريقة معينة ويجعل، لكن ليس جبنا يكون يابسا. موجود عندكم شيخ الأقد السودان؟ ليس موجودا. لذلك البيجوري الشافعي المصري قال: لا أعرف الأقد، لا أعرفه في مصر، وأظنه في الجبن، أو سمعته أنه في الجبن. فأظن أن المصنف لأنه دمشقي شامي يعني لا يعرف الأقد فلذلك حذف، أو لأنه ليس موجودا. نعم، أدل على ذلك حديث أبي ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: فإن لم يجد، أي لم يجد هذه الأمور الستة، أخرج من قوته أي شيء كان. طيب، هذه المسألة فيها جملتان، فيها فائدتان مهمتان. الفائدة الأولى أنه لا يجوز، شوف عبارتي، لا يجوز إخراج غير هذه الأمور الستة إلا إذا عدمت، ما يجوز. هذا هو قول الفقهاء، وهذا من المشي عليه المصنف. نعم، من أهل العلم تساهل، وبناء على ذلك فلا يجوز أن تنتقل للأرز مع وجود البر، ما يجوز، يجب أن تخرج من الستة، وهذا هو مشهور مذهب. ولذلك أبو سعيد يقول: وأما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون، هذا هو مشهور المذهب. في رواية ثانية أنهم يقول يجوز إخراجها مع وجودها، الفقه ماذا يقول؟ يقول: لا يصار إلى غيرها كالأرز والدخن إلا إذا عدمت، إلا إذا عدمت. القول الثاني وهو الذي يفتي به مشايخ شهاب بن باز ومشايخ أنه يجوز الصيرورة لغيرها بشرط أن تكون أصلح للفقير، أصلح للفقير. وأنا أقول لكم عن نفسي بالتجربة في زكاة الفطر، أنا لا أخرج إلا إما تمرا أو برا موافقة للسنة، وجدته أصلح للفقير من الرز، الرز كثير يفرحون بالبر أكثر، لذلك موافقة للسنة خلنا نقول الأفضل، خلنا نقول الأفضل أن الأفضل أن يكون من هذه الستة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الجمهور يقول ذكرت لكم الخلاف في المسألة، لأن أنا لا أذكر خلافا إلا إذا كان الخلاف عليه العمل، لأن عندنا قاعدة أنه ما عليه العمل يرجح. وذلك يقول الشيخ تقي الدين بن النجار الفتوحي المصري في منتهى الإرادات يقول: ولم أخرج عما ذكره المنقح إلا ما كان عليه العمل، أي الفتوى العامة عندنا في البلد. قال: فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، هذا هذه الجملة أخذ منها حكم أو فهم منها بعض العلماء حكما، وهو أنه لا يشترط فيما يخرج أن يكون قوتا، لأنه قال أخرج من قوته أي شيء، ما يشترط أن يكون عفوا، ما يشترط أن يكون من قوت بلده، يخرج أي قوت. يعني إحنا نحن مثلا هنا الرياض ليس من قوتنا الدخن، بخلاف مثلا المنطقة الجنوبية، المنطقة الجنوبية الدخن والذرة قوت أساسي عندهم، منطقة جازان بالذات، لذلك يعتبر قوت. فهنا يجوز لي أن أخرج أي قوت، هذا كلام المصنف، بينما المتأخرون يقول لا، لابد إذا كان بدلا أن يخرج من قوت بدله بلده، هذا واحد. الأمر الثاني أنه أخذ من كلام المصنف هنا أنه لا يشترط أن يكون مكيلا حبا، فيجوز أن يخرجه من غير الحب ولو لحما، ولو لحما. ولذلك قال بعض المشايخ كما تعرفون والشيخ محمد الحمين أنه يجوز إخراج زكاة الفطر مكرونة، يجوز إخراجها مكرونة لأنها ليست مكيلة في بعض الكيس، ولكنه يجوز، فيرى أنه جواز ذلك، ولأنها قال أنها ملحقة بالدقيق، فإنها دقيق بر طيب، مكرونة طبعا يابسة ليست مطبوخة. قال وما لزمه، طبعا في مسألة الدقيق والسويق، الدقيق والسويق، الدقيق والسويق لا يخرج صاع بر ويطحن دقيقه، لا، يجب أن تخرج صاعا كاملا دقيقا، يجب أن يكون صاعا كاملا دقيقا، يجب أن يكون صاع كامل دقيق، ما تأخذ صاع بر وتطحنه، صاع البر إذا طحنته سيصبح نصف صاع دقيق، لذلك تذهب وتشتري دقيقا بمقدار صاع. نعم. قال ومن لزمته فطرته، ومن لزمته فطرة، ومن لزمته فطرة نفسه، لزمته فطرة من تلزمه مؤنسه ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. يقول إن الشخص إذا وجبت عليه زكاة الفطر لأن فضل عنده شيء عن قوته، هذا معنى قوله من لزمته فطرة نفسه، بمعنى فضل عنده أكثر من صاع عن قوته، لزمته فطرة من تلزمه مؤنسه ليلة العيد. من الذي تلزمه مؤنسه ليلة العيد؟ يعني باعتبار ليلة العيد، قالوا ثلاثة أشخاص. الشخص الأول من لزمت نفقته باعتبار القرابة، باعتبار القرابة أو قبل القرابة، نبدأ أول، من لزمت نفقته باعتبار الولادة والزواج، وهو الزوجة والولد، هؤلاء بإجماع أهل العلم أنه تلزم نفقتهم، الزوجة تلزم نفقتها والولد يلزم نفقته، إذن هذا الإسلام. النوع الثاني من تلزم نفقته من الأقارب، هذا وإن كانوا أغنياء تلزم نفقته ما دام عنده. الثاني من تلزم نفقته من الأقارب كابن عمه وعمه، ويعرف وجوب النفقة بوجود واحد من أمرين، إما عادة أو حكم حاكم، يلزم الحاكم زيدا بأن ينفق على فلان، ما دام ألزمك الحاكم بأن تنفق، وهذا موجود عندنا في المحاكم، يكون رجل ضعيف وله قريب غني فيرفع دعوة عليه فيلزمه القاضي بالنفقة عليه، والإلزام النفقة على الأقارب مفردات مذهب أحمد وقد ورد فيها السنة. إذن الأمر الأول من نفقات الأقارب تجب بأحد أمرين، إما حكم حاكم أو بقي؟ لا يا شيخ. طيب إذن والأمر الثالث من تطوع بالنفقة الشهر كاملا، طيب على شخص، قال فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمعسر القريب جماعة، فألزم القاضي الجماعة بالنفقة عليه، قال ففطرته عليهم على حسب مؤنتهم بالنسبة والتناسب، قال فإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده، يعني يخرج الحر كان حر نصفه ويخرج نصف صاع عن نفسه ونصف آخر يخرجه سيده. قال ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيومين أو ثلاثة. نقول إن زكاة الفطر لها ثلاثة أوقات أو أربعة على حسب ما يكون التقسيم. القسم الأول وقت وجوب، وقت وجوب، وهذا الوقت الوجوب مفيد في معرفة أن من فضلت عليه فضل ماله في هذا اليوم فإنها تجب عليه، إذا ولد المولود في هذا اليوم وجبت فيه الزكاة، وهو ليلة العيد، من حين تغرب شمس ليلة العيد هذا وقت الوجوب، هذا هو وقت الوجوب، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني وقت الأفضلية في الإخراج، وهو عندما يخرج إلى المصلى، طالع من بيته متجه للمسجد، هذا أفضل وقت تخرج فيه الزكاة، هذا الوقت الثاني، وقت السنية والندب الأفضلية تخرجها عند خروجك للمسجد. الوقت الثالث وقت جواز، يعني يجوز لك أن تخرجها فيه، وجوب ثم ندب ثم جواز، يعني رخصة، وهو أن تقدم بيوم أو يومين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومعنى كونها يوم أو يومين باعتبار اختلاف الشهر، فإن كان الشهر ناقصا فإنها تعجل يوما واحدا، وإن كان الشهر تاما فإنها تعجل يومين، وبناء على ذلك فوقت الجواز يبدأ من غروب الشمس يوم 28، إذا جاءت ليلة 29 هذا هو وقت الجواز، لأن إما يكون ليلة أو ليلتين باعتبار ماذا؟ إتمام الشهر أو نقصانه. الوقت الرابع وقت القضاء، وهو بعد الصلاة، إذا صليت صلاة العيد فإنه تبقى في الذمة، لم يخرجها صاحبها تبقى في ذمة، لكن يعتبر وقت القضاء. يقول ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد، يعني يجوز للشخص أنه يعطي فقيرا واحدا 10 صيعان، والعكس يجوز صاعه الواحد يقسمه بين 2، والعبرة في ذلك في الأصلح، يقدر الأصلح، يقدر الأصلح. يقول الشيخ باب إخراج الزكاة، والمراد بإخراج الزكاة يعني بذلها، لأن الشخص إذا جاء يوم الزكاة فإنه يجب عليه 4 أشياء. الأمر الأول عد أمواله الزكوية وعرفناها، الأمر الثاني تقويم ما يستحق التقويم من أمواله الزكوية وذكرناه، الأمر الثالث طبعا هما أمران لكن جمعها في أمر واحد، الأمر الثالث إخراج الزكاة. والفقهاء يقولون إنه يجب إخراج الزكاة في يوم وجوبها، لذلك يقول المصنف لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها. نحن قلنا إن وقت وجوب زكاة مثل المثال ذكر الشيخ عبد السلام ماذا؟ 1 محرم، إذن 1 محرم يجب أن تخرج زكاتك فيه. حتى قال بعض الحنفية إنها لو وجب، هو أبو جعفر الطحاوي، لو وجبت عليه أول النهار فأخرها إلى آخر النهار أثم، يجب أن يخرجها في نفس اليوم. دليلهم على ذلك حيث عائشة عند الحميدي في المسند ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفدت، قال الراوي وذلك بأن يؤخرها عن وقتها، فمن أخر الزكاة عن وقتها أثم. طبعا مبالغة من بعضهم، والأقرب وهو الذي عليه يعني المعتمد كما قرر بالرجل في رسالة كاملة أن الأصل أنها تخرج في يوم الزكاة، ويجوز تأخيرها قليلا للحاجة كحاجة العبد أو وجود الفقير ونحو ذلك. قال عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، يعني إذا أمكن إخراجها في وقت الوجوب هو يوم الزكاة 1 محرم. قال فإن فعل أي أخرج الزكاة فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. قوله فإن فعل يعني فإن فعل بأن أخر الزكاة فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، شوف ما لم تسقط الزكاة. ولذلك فإن الشخص إذا جاء 1 محرم ووجد عليه الزكاة 1000 ريال، ثاني يوم خسر أمواله كله، نقول يجب عليك تلزم 1000 ريال. الأمر الأخير قال وإن تلفت قبله أي قبل وجوب الزكاة سقطت الزكاة ولا تجب. قال آخر جملة ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. جواز التعجيل الزكاة ورد في السنة في حديث العباس لما قال سلم هي علي ومثلها، لكن بشرط أن لا يتقدم على ملك النصاب. ما شخص ما يكون عندها أقل من 3700 كما قلنا ويقول سأعجل الزكاة، لابد أن يكون بعد وجود شرط وجوبها وهو ملك النصاب. قال ولا يجوز قبل ذلك. طبعا الفقهاء يقول لا يجوز تعجيل الزكاة إلا حولا واحدا أو حولين، لأن التي ورد فيها السنة في حديث العباس هي علي ومثلها، لأن لو قلنا ذلك لكل كان الشخص كل صدق يتصدق بها يقول هي الزكاة 20 سنة قادمة. أبا خذي الألو لقام نبدأ منه الزكاة اليوم إن شاء الله. نعم بدأ المصنف الآن بذكر حالات يختلف فيها حال المبذول إليه من أهل الزكاة إذا عجلت الزكاة. فيقول أحيانا قد يعجل الزكاة لشخص يكون فقيرا في وقت بذل الزكاة، ولكن وقت وجوب الزكاة لم يكن عجلها قبلها ب6 أشهر أو بسنة يكون غنيا. فذكر المصنف أن العبرة بوقت البذل، أن العبرة بوقت البذل، لذلك يقول وإن عجلها إلى غير مستحقها، يعني وقت البذل قبل وجوب الزكاة عجل الزكاة فكان غير مستحق، كان غنيا ونحو ذلك، لم يجزئه، لم تجزئه. وإن صار عند الوجوب من أهلها، حتى لو استقر، حتى لو استقر في يوم 1 محرم، أنا عجلتها في رمضان وكان غنيا عرضتها لغني، لما جاء 1 محرم إذا به فقير نقول لا يجزئ. قال وإن دفعها إلى مستحقها، يعني كان في رمضان فقيرا فمات قبل الوجوب قبل محرم، أو استغنى أصبح غنيا ورث مثلا، أو ارتد ترك الدين أجزأت، لأن العبرة بماذا؟ بوقت الفعل والأداء، العبرة بوقت الفعل والأداء. مسألة التعجيل أيضا مهمة، مسألة نسيناها، هذه قضية أنه لا يصح التعجيل إلا بالنية، يجب أن تكون النية عند التعجيل، لابد من النية، لأن بعض الناس قد يعطي شخصا مالا ثم يقول لأجعلها زكاة معجلة، هذا ما تجزئه، لابد أن تكون النية عند البذل. قال وإن تلف المال لم يرجع على الآخر. ما معنى وإن تلف المال؟ يعني أن الشخص إذا عجل زكاة 100,000 ريال مثلا في رمضان وترف المال قبل وجوب الزكاة، أصبح ما علي زكاة، ترف مالي أنا كله، ما ترجع للفقير، فترجع للزكاة التي أعطيتك إياها. ونفس الشيء إذا نقص المال، أنا كنت أتوقع أن زكاتي 5,000 ريال فعجلتها، لما جاء محرم حسبت زكاتي إذا بها 2,000 فقط، ما أرجع الفقير أو أقول ارجع لي 3,000، لأن ملكه عليها ملك تام بقبضه إياها. قال ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة. هذه مسألة مهمة وهي قضية نقل الزكاة خارج البلد. الفقهاء يقولون إن زكاة المال يجب في الموضع الذي فيه المال، أين مالك؟ في موضع مزرعتك، أين؟ في بلد فلانية، فأخرجها في هذا البلد. وزكاة البدن في الموضع الذي يصلي فيه العيد، العبرة في بدن الرجل. والمال أين يوجد؟ وين حسابك البنكي؟ المحل فلاني، إذن أخرج زكاتك هناك. الفقهاء يقولون إن زكاة المال يجب أن تكون في الموضع الذي فيه ولا يجوز إخراجها. يقول في تصحيح الفروع إن ظاهر كلام المصنف أنه لو أخرجها لم تجزئه فيجب إخراج أخرى. ما الدليل على ذلك؟ قال حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبرهم أن الله أوجب عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم هم. وبين ذلك رواية أخرى عند سعيد المنصور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا إذا أخرجت الزكاة من مخلاف أن ترد إلى نفس المخلاف، ترد أمر، فدل ذلك على أنها لا تجزئ إذا أخرجت، وهذا هو كلام الفقهاء. قال إلا أن لا يجد من لا يأخذها في بلده، إذا لم يجد من لم يأخذها فإنه يصرفها إلى بلد آخر. قال الشيخ باب ما يجوز دفع الزكاة إليه، تكلم في هذا الباب عن الذين يجوز صرف الزكاة إليهم وهم 8 كما في الآية إنما الصدقات الفقراء والمساكين الآية. قال وهم 8 الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. قال والثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. هذه مسألة مهمة. الله عز وجل جعل لنا صنفين من أهل الزكاة، الفقراء والمساكين. قيل إن الفقراء هم الأشد، وقيل إن المساكين هم الأشد، قولان عند أهل اللغة. وعلى كل القولين لحكمة ذكر الله عز وجل ذلك، لكي يقول لنا إن الزكاة لا تعطى للمعدوم فقط، لكي لا تتوهم ويأتي شخص فيفسر إحدى الكلمتين بأنه المعدوم، بل إن المراد المعدوم ومن كان عنده نقص. إذن هذه الفائدة الأولى من ذكر الفقراء والمساكين معه. قول المصنف الذين لا يجدون ما يقع موقعا، ما هو الموقع؟ الفقهاء يقولون إن من كان عنده نقص أو فقد لواحد من 5 أمور فإنه يعطى من الزكاة. الأمر الأول من كان عنده نقص في طعامه وشرابه فيعطى ما يكفيه طعامه وشرابه سنة كاملة من الزكاة. الثاني قالوا إذا كان عنده نقص في كسوته فيعطى ما يكفيه كسوة سنة كاملة. والفقهاء قديما كانوا يقولون نص يعطى كسوتين، يقولون كسوة صيف وشتاء، هذا قديما بناء على عرف الزمان الأول ونوع اللباس الذي يلبسون. الآن أقمشتنا ضعيفة جدا، ليست لأنها من هذا النايلون وغيره، فقد يعطى أكثر من كسوتين فهو مرده للعرف. الأمر الثالث قالوا من كان عنده نقص في مسكنه فلا يجد ما يسكن، فنقول يعطى من الزكاة كراء، يعني إيجار، ما يعطى ملك وإنما يعطى كراء، يعطى كراء بيت يسكنه سنة كاملة، وهذا البيت يكون يسكنه مثله، ليس أعلى وليس أدنى بحسب عدد عائلته وبحسب إخوانه وأهله، فيعطى من الزكاة لذلك. هذا الثالث. الرابع قالوا من كان عنده نقص في منكحه، يريد أن يتزوج وهو ليس يريد أن يتزوج يعني تجملا وإنما لحاجة، فيعطى المهر كاملا ومؤنة الزواج من الزكاة، يعطى المهر ومؤنة الزواج من الزكاة. قال أنا لا تكفيني واحدة، امرأة مريضة مثلا، نقول يعطى من الزكاة ثانية وثالثة ورابعة إذا كان حقا، مثلا امرأة مريضة أو لسبب أو آخر. طيب إذا عرفنا هذه الأمور الأربعة. الأمر الخامس نقول الضرورة، ضرورية الحياة، وهذه عرفية، الأمور عرفية تختلف من زمان لزمان، تختلف البلدان، يختلف الأشخاص، تختلف الأحوال. المرض قديما كان تبذل فيه الزكاة، الآن أصبحت العلاجات شبه متيقنة، والأمراض شديدة، ولذلك الآن يتقرر على قواعد الفقهاء أنه يجوز بذل الزكاة في علاج المرض الذي يغلب على الظن انتفاع به، هذا من جهة. والأمر الثاني أن يكون المرض ضروريا لا حاجيا. إذا عرفنا هذه الأمور، قبل أن أنتقل لما بعدها إن شاء الله السرعة، عندنا مسألة مهمة يجب أن نفرق بينها. الفقهاء يفرقون بين أمرين، بين غنى يوجب الزكاة وبين غنى يمنع استحقاق الزكاة. يجب أن تفرق بين هذين الاثنين. كثير من الإخوان يقول أنا أخذ الزكاة إذا ما أبذل الزكاة، نقول غير صحيح. الغنى الذي يوجب الزكاة ملك النصاب، كل شخص عنده 3500 بناء على حساب صاحبنا طلع، فإنه يجب عليه الزكاة، فإنه يجب عليه الزكاة. وكل شخص عنده نقص في أحد هذه الأمور الخمسة فإنه يأخذ الزكاة. الذي عنده 4000 نزيها يريد أن يتزوج، كم يخرج زكاتها؟ 100 ريال. نقول يجب عليك أن تخرج 100 ريال زكاة وتأخذ 50,000 لكي تتزوج، وتأخذ 10,000 إيجار. إذن لا تلازم بين الثنتين، إخراج الزكاة وأخذ الزكاة. طيب. قال الشيخ والثالث العاملون عليها وهو مستعاه. المراد بالعاملين عليها من يكون نائبا عن بيت مال المسلمين فقط، الجمعيات الخيرية، الوكلاء، هؤلاء ليسوا سعاة، لا يحل لهم من الزكاة ريال بإجماع المسلمين. الساعي لا بد أن يكون نائبا عن بيت مال المسلمين، ولذلك له أحكام تخصه ضيق الوقت عنها. قال وهم السعاة أي الذين يكون نوابا عن ولي الأمر في أخذها. قال ومن يحتاج إليه فيها مثل العاد، مثل العاد مثل الراعي يكون يأخذ حكمه. قال والرابعة المؤلف قلوبهم، وهم أنواع. النوع الأول قال السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم. النوع الأول هم الكفار، أولا يكونون كفار لأنه قال إسلامهم، أن يكونون أيضا سادة يعني أقوياء. الأمر الثالث أن يكون، أن يجتمع في ثلاثة أوصاف، أن يكون يرجى إسلامهم بالعطية، ثلاثة أشياء: كافر، مطاع في قومه، يرجى إسلامه. هذا النوع الأول. النوع الثاني من المؤلفة قلوبهم قال أو دفع شره. إذن هو سيد مطاع في قومه كافر، يدفع شره ليس لأجل إسلامه وإنما لدفع شره، فيعطى من الزكاة دولة كافرة أيضا يجوز إعطاؤه لأجل أن تكفر من شرها، تؤذينا أقوى منا نعطيها من الزكاة. قال أو قوة إيمانهم. هذا الحال الثالث، أن يكون مسلما، أن يكون مسلما لكن نزيد إيمانه نقوي إيمان نعطينا الزكاة. قال أو دفعهم عن المسلمين، أو دفعهم عن المسلمين، هذا إذا كانوا مسلمين. فقد يكون شخص باغي أو خارجي يخرج عن المسلمين فكي يكف شر عن المسلمين نعطيه. إذن هذا الصورة الرابعة، دفع شرهم أي الكفار، وهنا دفعهم عن المسلمين أي المسلم إذا آذى المسلم كان البغاة والخوارج. قال أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها، يعني أنهم يساعدون على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها فيكون من باب الإعانة. قال الخامس وهم الرقاب، وهم المكاتبون واعتاق الرقيق. الرقاب فقط، اعتاق الرقيق، ليس من الرقاب أن تشتري، أن ترى رجلا عليه دية أو صلح فتقول سوف أدفع عنه الدية فهذا من الرقاب، لا، هذا ليس من أخرج الزكاة، هذا مسألة أخرى. قال السادس الغارمون. يقول الفقهاء والغارمون نوعان، الغارمون نوعان ذكرهم المصنف. النوع الأول الغارم لنفسه، وهو الذي قال المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح. ما معنى الغارم؟ يعني الذي عليه دين، الذي عليه دين، وليس كل من عليه دين يعطى من الزكاة، بل هما نوعان. النوع الأول الذي غرم لمصلحة نفسه، بمعنى أنه اقترض لأمر حاجي له، شف حاجي، لم يقترض لأجل أمر تحسيني، يقترض لكي يتنزه ويتمشى، لم يقترض لكي يفرش بيته، لا، اقترض لأمر حاجي من أمور الخمسة ذكرناها قبل قليل، فهذا الذي يعطى من الزكاة. ليس كل شخص عليه دين وعاجز عن سداده تعطيه، تقول ليش؟ ما هو سبب الدين؟ يجب أن تسأل عن سبب الدين أولا، والأمر الثاني أن يكون عاجزا عن سداده. النوع الثاني من الغارمين قال أو المدينون، أو المدينون لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. هذا لا يشترط أن يكونوا عاجزين، قد يكونوا غنيا، وهذا من الأغنياء الذين يعطون من الزكاة. الشخص الذي بذل مالا لإصلاح بين طائفتين، طائفتين ليس بين شخصين، انتبه الفرق، هم يقولون طائفتين، أما الإصلاح بين الشخصين هذه لها حكم آخر، هذا كل حق فيها خلاف، لكن الإصلاح بين طائفتين عظيمتين، أصلح بينهم بمال بدله فإنه يعطى من الزكاة بدل ما بدل، بدل ما أصلح. قال السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. معنى لا ديوان لهم؟ ليس لهم راتب. قديما في هناك قسمان، ناس يغزون في مقابل أنهم إذا غنموا أخذوا من الغنيمة، وأناس يأخذون لهم ديوان يعني راتب، فالذين لهم ديوان لا يأخذون من الزكاة. الفقهاء يلحقون في سبيل الله، يلحقون بهم الحج والعمرة، لما جاء صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحج والعمرة في سبيل الله، فإذا وجد شخص لم يحج ولم يعتمد وليس عنده قدرة على الحج والعمرة، طبعا حجة الإسلام الأولى والعمرة الأولى، فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة ليحج ويعتمر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه مصرف في سبيل الله. قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به، يعني ليس معه مال ولا يستطيع يرجع به، وإن كان ذا يسار في بلده وإن كان غنيا فإنه يعطى ما يوصله إلى بلده. قال فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، لا يجوز أن تجعل الزكاة في بناء مسجد، ولا يجوز أن تجعل الزكاة في صلة رحم، ما يجوز تبذل الزكاة في غير هؤلاء الثمانية. الدليل قول الله عز وجل إنما الصدقات، ونحن قلنا إن صيغة الحصر مفهومها من أقوى المفاهيم، ومن صيغة الحصر هي ثلاث صيغ الحصر منها ما ذكرت لكم إن إذا دخل عليها ماء الكافة. قال ويجوز دفعها إلى واحد منهم، ما يلزم أن تعطى الثمانية، يجوز واحد. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها أي كلها. قال ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، قلناها قبل قليل يعطى ما يكفيه في الأمور الخمسة التي ذكرناها قبل قليل، ما يكفيه قليلا أو كثيرا. وقال ويعطى العامل قدر عمالته، قدر عمالته يعني بمقدار العمل الذي يعمله الأجرة، بمقدار الأجرة أو الجعل الذي يعطاه مثله. قال وإلى المؤلفة قلوبهم ما يحصر به تأليفهم بالعرف، ويعطى المكاتب وإلى المكاتب والغارب ما يقضى به دينه، المكاتب إنه عليه دين لسيده والغارب كذلك. قال وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه فقط دون ما زاد، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد أحد منهم على ذلك، ما يجوز الزيادة على ذلك لأنها صدقة والأصل فيها عدم الزيادة على الحاجة. قال وخمسة لا يأخذون إلا مع الحاجة فقط، وهم الفقير عرفنا ما معناه، والمسكين وعرفنا ما معناه، والمكاتب، فالمكاتب لا يعطى إلا إذا كان قد عجز عن السداد بحاجته، والغارم لنفسه. ولذلك قلنا قبل قليل، قدمت لكم قبل قليل، قال قلت لكم إن من شرط الغارم أن يكون قد استدان لماذا؟ لحاجة، وأن يكون عاجزا عن السداد، وابن السبيل إذا لم يكن معه مال ينفره. قال وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، هؤلاء الذين يعطون وهم أغنياء، العامل أولا، الساعي الذي يكون نائب عن بيت المال، المؤلف المطاع في قومه لكف شره ونحو ذلك فإنه يعطى وإن كان غنيا، الغازي يعطى وإن كان غنيا، وإن كان غنيا فإنه يعطى مؤنة يعني غزوه، والرابع الغارم لإصلاح ذات البيت فإنه يعطى وإن كان غنيا. الباب الأخير ونختم به هذا الباب ودرس اليوم كاملا من مشيئة الله عز وجل، وهو قصير جدا، قال باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، وهو باب سهل جدا، بين فيه الذين لا يجوز إعطاؤهم الزكاة وإن كانوا من الأصناف الثمانية السابقة، وإن كان. قال لا تحل الصدقة لغني، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحلها لغني ولا بميراث، يعني بقوة مكتسب، ولا لقوة مكتسب لكي لا يكون عارفا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن تحمل حبلك على عاتقك خير من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. قال ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم لقوله إن لا تحل لنا الصدقة، إن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة. قال وهم بنو هاشم، أي كل من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه ليس من جهة أمه، لو كان خاولة من بني هاشم لا يكون هاشميا، وإنما من كان هاشميا وهو من التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم فقط. وأما بنو المطلب أجداد الذين من ذرية الشافعي، فالصحيح أنهم ليسوا من الذين يمنعون من الزكاة، وإن كانوا أصحابا لبني هاشم في الشعب خلاف لما ذكره بعض المتأخرين مثل صاحب الزاد، لكن معتمد عليهم متأخرين عدم. قال وهم بنو هاشم ومواليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، فكل من أعتقه أحد من بني هاشم رجالا أو إناثا ينتسب إليهم عصبة فإنه لا تحل الزكاة له. قال ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، وإن كانوا يعني لا ينفق عليهم وإنما ينفق عليه غيرهم فإنهم لا يجوز، وهذا لكرامتهم، فإن بني هاشم والوالدين لا يعطون لكرامتهم. قال ولا إلى الولد وإن سفل، لأن إعطاءه من باب دفع عن النفس، لأن الزكاة لا يدفع بها مذمة ولا يدفع بها عن حاجة عن النفس، فالشخص يجب عليه نفقة ولده. بعض الفقهاء استثنى هي رواية قوية في المذهب واعتبرها بعضهم صاحب ليس كلهم, وهو قول كثير من المالكية كما ذكر القرطبي, أن يعطى الولد لقضاء الدين إذا كان غارما فقط, إذا كان غارما فقط. قال ولا إلى زوجه لأنه تلزمها النفقة فيكون من باب جلب المصلحة لنفسه, ولا إلى من تلزمه مؤنته. وعرفنا من تلزمه مؤنته اثنان, الأمر الأول من لزمته مؤنته بسبب النفقة, نفقة القرابة أو بنفقة الخدم, بنفقة الخدم كأن يكون خادما ونحوه. قال ولا إلى رقيق لأن من تلزمه مؤنته, ولا إلى كافر لأن الزكاة في الأصل إنما تكون للمسلمين إلا كافرا واحدا. من يذكرني كافر واحد يجوز إعطاءه من الزكاة؟ سمي شيخ أحسنت, المؤلف قلوبهم فقط, وله ثلاث صور ذكرها الشيخ قبل قليل. قال فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم, يعطى كل أحد من صدقة التطوع, حتى الكافر يعطى من صدقة التطوع في كل نفس رطبة أجر, يعطى لا شك. قال ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية, هذه قلناها قبل قليل, لا بد أن تكون الزكاة بنية سواء كان بدل الزكاة في وقتها أو كان إيش معجلا. ويجب أن ينتبه الشخص أنه إذا كان نائبا عن باذل الزكاة فلا بد أن ينويها الأصيل, لا بد أن ينويها الأصيل, وهذه تحدث كثيرا. فبعض الناس ينوب عن والدته أو ينوب عن زوجه في إخراج الزكاة فلا بد أن ينوي أو يوكله, يقولون وكلناك بإخراج الزكاة وإلا فإنها لا تجزئ إلا أن يكون المرء وصيا على أولاده فيخرج الزكاة منهم, بحديث علي وعمر رضي الله عنهما أسجروا في أموال اليتامى لا تأكل الزكاة. قال إلا أن يأخذ الإمام منه قهرا, إلا في حالة واحدة لبسط يمية, إذا أخذها الإمام بالقوة امتنع منها فأخذها بالقوة أجزأته وبرئت ذمته. قال وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئه كما سبق ذكره إلا استثناء واحدا, قال إلا الغني إذا ظنه فقيرا فإنها تجزئه, لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن رجلا قال أتصدقن بصدقة فوضعها في يد غني, فدل على أنه إذا بذل جهده وغلب على ظنه أن هذا الذي أمامه غني فقير فأعطاه الزكاة فبان غنيا فإنه لا شيء عليه. وذلك الفقهاء يقولون عكس ذلك, أنه إذا بذلها من غير بحث ولا تحري لم تجزئ فيجب عليه إخراج ثانية بدلها, يجب عليه إخراج ثانية بدلها. والفقهاء يقولون إذا كان الذي أمامه يريد أن يعطيه الزكاة غلب على ظنه أنه من أهلها يعطيه ولا يخبره أنها زكاة فتبرأ ذمته, وأما إن كان مترددا فمن باب تقوية ظنه بأنه مستحق للزكاة وأنه فقير فيخبره في هذه الحالة فقط أنها من الزكاة لكي يصدقه أو يكذبه. لذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الزكاة وبمشيئة الله عز وجل. زكاة الراتب دقيقة, زكاة الراتب خلنا نقول على القاعدة ذكرناها, زكاة الراتب على قاعدتنا مثل ما قلنا مثل ما فعل الصحابة, أنت يأتيك راتب في كل شهر, انتبه كل حول, نسيت أقول لكم كل حول في باب الزكاة مراد به حول ماذا؟ حول القمري, القمر لا تضرب بالشمس. الزكاة راتبك كيف تزكي راتبك؟ نفس الشيء, متى زكاة مالك؟ احنا حسبناها مع الشيخ واحد محرم, إذا جاء واحد محرم فأخرج زكاة رواتبك كلها إذا كان بقي شيء. قد تقول زكاة العشر أشهر الماضية كلها أكلتها, إذا خلاص هي زكاة الذي يبقى من مالك ومنها الرواتب تزكى, هذه زكاة الراتب. طيب يقول بعض الأخوان أن بعض الناس أو بعض الجهات يقتطعون من الراتب كل شهر مبلغا 2.5%, يقول هي زكاة, هل هذا القول صحيح؟ هذا القول لم يقل به أحد إلا روي عن معاوية رضي الله عنه, فإنه روي عنه انتبع عبارته أن المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول أن حوله من حين قبضه, في ثلاث أقوال قيل إن المال المستفاد ليس نماء ولا متاجا, القول الجمهور أن المال المستفاد الذي انعقد على أصل الحوش معناها عندي 500,000 ثم جاءني 1,000 هذا مال مستفاد جديد سببه ليس في 500,000 وعندي من جنسه حول نصاب انعقد على جنسه حول 500,000 هذا المال. ثلاثة أقوال الجمهور أن المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول يبتدأ حوله من حين القبض واستحبابا كما ذكرتكم قبل قليل. الحنفية يقول لا حوله حول أصله, ومعاوية يقول لا هذا المال المستفاد من حين تقبضه زكة, وهذا هو قول من يرى أنك إذا قبضت الراتب زكي 2.5%, هذا على قول معاوية فقط. لم يوافقه إلا فيما أظن أحد من الصحابة أو نقلوا عن بعض الصحابة، لكن قول معاوية اجتهاد من معاوية. من فعل ذلك أجزأه عن رواتب، لا يزكي رواتب أبدا. إذا كان عنده راتب كل سنة ليس عنده مخزن رزق إلا الراتب خلاص، إذا لا يزكي راتب لأنهم يخذونه بطريقة أحور، خلاص لا يزكي راتب بهذه الطريقة، لا يزكي راتب إلا إذا كان عنده مصدر دخل آخر، هذا مشكلة فيزكي مصدر الدخل آخر. وضح وضح يا شيخ؟ شيخي أنا استعدت لأجل الوقت الشيخ يزعل عليك. أبدا ما في زكاة، لا بد أن يبقى إلى نهاية الحول.